مس المصحف بلا وضوء. الأخ يسأل عن حكم مس المصحف بلا وضوء، وهذا أيضا من مسائل الخلاف، وإن كان طائفة من الفقهاء يحكون الإجماع، كلما مروا على المسألة قد أجمع العلماء على أن لا يمس المصحف محدث. هذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، والمسألة خلافية. اختلف العلماء في حكم مس المصحف للمحدث، وذلك على قولين. القول الأول أنه لا يمس المصحف إلا متوضئ ومتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا قول الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة، وهذه رواية واحدة عنهم، وهذه رواية واحدة عن الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وهذا قول سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء يستدلون بأدلة، منها قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل الآية دالة على هذا المعنى أو أن الآية في الملائكة. شيخ الإسلام وابن القيم وطائفة يرون أن الآية في الملائكة لا علاقة لها في مسألة مس المصحف للمحدث، وإن كان يرون القول، لكن ما يرون الآية دليلا على هذا، دليلا على هذه المسألة. ويستدل أيضا بقول صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا خبر معلول أيضا رواه النسائي وغيره، والصافي الإرسال، وقد روى أيضا أبو داود في المراسيل عن الزهري بسند صحيح قال أنا قرأت كتاب الكذبان لعمرو بن حزم وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا هذا مرسل لأن الزهري لم يذكر من حدثه بهذا الكتاب، ومعه طرق الكتاب جاءت عن طريق سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث كما بين ذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه. القول الثاني في المسألة وقول داود بن علي واختاره بن حزم أن يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وهؤلاء يستدلون بعدة أدلة. الدليل الأول أنه لم يثبت عن النبي دليل بالمنع، ولو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لأن النبي كان يحث الناس على قراءة القرآن، ولأن هذا أمر تحتاجه كل الأمة، والقاعدة تقول أن كل أمر تحتاج الأمة أجمع، ولم يبين أن بيانا عاما ولم يأتي به دليل واضح فإنه ليس من عند الله، ولو كان عند الله لبين أن بيانا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء والرجال على قراءة القرآن، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسه محدث أو قال الله متوضع، لم يأتي شيء من هذا. ألم الدليل الثاني عندهم يقولون كل حديث ورد في هذا الباب فهو معلول، ومحل تعليل الحديث هذا واضح. الأمر الثالث يعني قراءة القرآن من أفضل القرآن، فلا يمنع منها المسلم، لا يمنع منها المسلم، والأصل في ذلك الجواز، ومن أفضل العبادات أن الإنسان يقرأ القرآن، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن في ذلك أو يقرأ القرآن لماذا نمنع ونقول إلا المحدث بلا دليل. الأمر الرابع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع من القرآن شيء، وحديث الآية كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يذكر على كل أحيانه حتى احتج به طائفة من العلماء حتى على قراءة الجنب، كان يذكر الله على كل أحيانه وما كان يمنعه شيء من قراءة القرآن، لا جنابه ولا غير جنابه، كما احتج بذلك طائفة من أهل العلم في هذه المسألة. وهذا قول قوي لأنه ما هناك دليل، وقول الأول من باب الاحتياط ونحو ذلك، أما من باب الإجاب فالإجاب يحتاج إلى دليل، والدليل هنا متعذر، أما الإجماع لقول قبل قليل واعتمد عليه فهذا ضعيف، لأن بعض يحكون الإجماع لا يرون خلاف داود بن علي خلافا، وهذا غلط كناحية أصولية وكناحية علمية. أن تقول أجمع العلماء، أن تقول أجمع وهذا من العلماء المتفق على إمامتهم وجلالتهم، أما طعن الإمام أحمد في داود بن علي لأجل مسألة القرآن لا لأجل العلم، كان داود بن علي يفتي في عصر الإمام أحمد ويعلم في عصر الإمام أحمد، والناس يفيدون إليه في عصر الإمام أحمد، وما كان الإمام أحمد ينكر عليهم، ولا كان يحمد علي بن مديني وكطعن في يحيى بن معين وأمثال هؤلاء. الأمر الثاني الإمام ابن جرير رحمه الله حسبك به معرفة وجلالة وقدرا ومن كابر على السنة والجماعة، كان يقول رحمه الله من أراد الفقه، الإمام ابن جرير يقول من أراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداود بن علي ونظرائهما، فهذا الإمام ابن جرير شهادة من أراد الفقه فعليه بكتب هذين الإمامين، هذا إنه كان معروف الإمامة، كذلك الذهبي وغيره من الأمة يصوم بالإمامة والعلامة أن الفقير المتبحر ونحو ذلك. فكيف لا نعتد بخلاف ونحن نعتد بخلاف أبي حنيفة؟ لماذا نعتد بخلاف أبي حنيفة ولا نعتد بخلاف داود بن علي؟ لأنه لا يرى القياس. في مقابل أبو حنيفة كان يرد كثيرا من النصوص وكان يقدم القياس على النص أحيانا. فإذا كان يقال قياس أبو حنيفة توسع في القياس وداود بن علي رد القياس، هذا في مقابلة هذا. أما من حيث العلم فداود بن علي لا يقل عن علم أبي حنيفة ولا عن قدر أبي حنيفة في العلم والظاهر، فبالتالي القول بأنه لا يعتد بخلاف الظاهر هذا خلاف ضعيف. وأيضا ننبه على مسألة أخرى، أن بعض الناس ينظر أو يعتبر فقه الظاهر من فقه ابن حزم، وهذا غلط. سبق نبهت عليه مرارا الحقيقة في وقت الدروس، قلت أن الذي يجنون على داود بن علي يأخذون علمه من فقه ابن حزم، هذا غلط. داود بن علي شيء وابن حزم الظاهر شيء آخر، وابن حزم على مدرسة مستقلة، ونعم أخذ الظاهر من داود بن علي لكن لن يتفقه على فقه داود بن علي، هو يخالف كثيرا ويأخذ أحيانا يحكي قول داود بن علي ويرده، وهذا كثير في المسائل. وابن حزم غير تابع داود بن علي، له مدرسة مستقلة، فبالتالي لا تأخذ فقه داود بن علي من أقاويل ابن حزم. ابن حزم وداود بن علي شيء آخر، ومعظم المسائل المستشنعة التي نقلت عنها الظاهر التي قفت بها ابن حزم وليس لسه بها داود بن علي، كقول مثلا بعض الناس يقول قال أهل الظاهر في قول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم. ابن حزم حين قال لو أن الإنسان بال في قارورة ثم راق الماء في قارورة في الماء الدائم لم يكن في حرج، لأنه قال لا يقول أن أحدكم، إذن لا بد يقول في ذكر قاصة، أما لو وضع البول في إناء ثم راق البول ما كان في حرج. هذا ليس قول داود بن علي، فمن الظلم أن تقول هذا قول أهل الظاهر، ليس هذا قول الظاهر، هذا قول ابن حزم. فينبغي أن تفرق بين قول ابن حزم وبين قول أهل الظاهر. وفي كثير من المسائل الآن أيضا تحكم أهل الظاهر وليست من قول الظاهر، إنما أخذت من قول ابن حزم، فهم يفهمون مذهب الظاهر عن ابن حزم وهذا غلط. ابن حزم مسألة مستقلة وداود بن علي مدرسة مستقلة.